يخبر سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء المشركين يوم القيامة الذين عبدوا الملائكة في زعمهم ظنا أن هذا يقربهم من الله تبارك وتعالى، فيبين الله تبارك وتعالى كيف تتبرأ منهم ملائكة الرحمن في هذا المشهد العظيم. يقول جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا، كل الخلق كل البشر يحشرهم الله حشره الجمع، وذلك في يوم القيامة. ثم نقول للملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. هذا سؤال من الله تبارك وتعالى للملائكة أمام هذا المشهد العظيم وعلى رؤوس هؤلاء يعني الأشهاد، وتقرير أمام هؤلاء المشركين الكفار. هؤلاء يعني، والإشارة هنا إلى المشركين الذين عبدوا الملائكة من دون الله وزعموا أنهم بنات الله وأن عبادتهم لهم يعني تستوجب يعني أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا أي الملائكة: سبحانك، تنزيها لك يا رب أن يكون لك شريك في ألوهيتك في العبادة، سبحانك. بل كانوا يعبدون الجن، بل هؤلاء إنما حقيقة أمرهم أنهم كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. وعبادة المشرك العرب للجن كانت عن طريق أن الجن كانت تدخل في أجواف الأصنام وتخاطبهم منها، وإذا سجدوا لأصنامهم وتبركوا بها كانت الجن بها. كما أن الجن مثلا إبليس كذلك يضع يعني عندما تبزغ الشيطان تبزغ الشمس فإنه يكون بين الشمس وبين من يعبد الشمس، فإذا سجدوا للشمس كان هو في صدرها، فتكون عبادتهم وكأنها للشمس لكن لها يعني للشيطان. وصورة أخرى أنهم كانوا يستغيثون بهم إذا نزلوا في في في في أرض موحشة في سفرهم، فكانوا يقولون: نعوذ بسيد هذا الجن من صغار قوم. وكذلك كانوا عبادتهم للجن كذلك أنهم يعتمدون عليهم في على الجن في كهانتهم وعرافتهم، وتقصد يعني العرافين والكهنة، وبهذا يستمتع الجن بما يستمتعون به من عبادة من يعبدهم من هؤلاء الكهان والسحرة الجن، كما في قول الله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم ويوم نحشرهم ثم نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. فهؤلاء الجن كان يستمتع بعبادة هؤلاء لهم، وكذلك الإنس كان يستمتع بما يعطى من الرشاوة ومن ثمن الحلوان الكاهن يأخذ. فكانت هذه أنواع العبادة التي يعبدونها تعبد يعني يعبد المشركون الجن. قال يقول جل وعلا بأن مقالة الملائكة شهادة على هؤلاء المشركين، قالوا: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإيمانهم هنا مش تصديق بوجودهم، لا، إيمانهم بأن لهم نفع وأنهم يأتونهم بما يأتونهم به وأن لهم يعني جانب في التصريف وجانب في الألوهية، فهم هذا إيمانهم بهؤلاء الجن. قالوا: سبحانك، يعني لم يكن يعني يعبدنا هؤلاء تبرؤون من عبادتهم، فهي شيء من طرف واحد، يعني هذه عبادتهم للملائكة من طرف واحد، لم تكن الملائكة يعني تحب هذا ولا تريده ولا ترغبه ولا يمكن أن تقبله، لأنها يعني موحدون لله تبارك وتعالى، وإنهم لا يعني يرضون بأن يعبدوا من دون الله. فكانت عبادة هؤلاء المشركين إنما هي الجن الذين رضوا بهذا، وكل منهم ملأ الآخر يعني في يعني هذا الطريق، هذا يعبده من جهة وهذا ينفعه بما ينفعه به من بعض النفع من جهة لهم. قال جل وعلا: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ثم قال جل وعلا: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضر. فاليوم يوم القيامة لا يملك بعضكم لبعض، السادة والكبراء الجن الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، ومن عبدوهم كل المشركين، من أضل ومن ضل بضلال من أضله كلهم مع بعض. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضر، لا يستطيع أن ينفعه بشيء فينجيه من النار، ولا يستطيع أن يضره، بل كل إنسان يعني كل منهم يحمل إثم. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، يعني بعد أن يعني قروا على ما كانوا عليه من الكفر والشرك يصرفون إلى النار بهذا الازدراء والاحتقار لهم. ذوقوا يعني قاسوها، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا. وذلك أن مشرك العرب كانوا يعتقدون بأنه لا بعث ولا نشور، وأنه لا عذاب، ما في حكومة ولا في حساب يوم القيامة. فقلنا هذه النار التي كنتم تكذبونها، إذن الآن ذوقوا حرها وصلها، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ثم رد الله تبارك وتعالى الأمر لبيان قساوة قلوبهم وعنادهم في رفض الحق كل سبيل. قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قال الذين كفروا للحق، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤه. تتلى عليهم تقرأ عليهم، والذي يقرأ عليهم آيات الله تبارك وتعالى بينات مفصلات هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تقرأ عليهم هذه الآيات بينات يعني واضحات، كل آية فيها شاهدة على أنها من الله، لأنها معجزة في صياغتها، وقد تحد بهذا. وكذلك معانيها كلها داعية للحق والخير وإلى توحيد الإله الذي لا إله إلا هو، والأدلة كلها قائمة على ما يدعو هذا القرآن إليه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا أي الكفار ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤه. فحصروا يعني مهمة الرسول وتقييمهم للنبي وشهادتهم له أن هذا هو الرجل، يعني مهمته يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤه. وماذا في هذا؟ يعني ماذا في هذا من الباطل؟ إذا كان يصد عما كان يعبد آباؤهم، إذا كان آباؤهم يعبدون باطلا وكانوا على شرك وعلى كفر، فإذا كان هذا الرجل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يصرفهم عن ميراث هذا الآباء، ميراث كله كفر وشرك وظلمة، فهو يريد أن ينقلهم إلى الحق، لكن فخرهم بالآباء وتمسكهم بما كانوا عليه يرون أن هذا فوق كل اعتبار وفوق كل حق، مهما جاءهم الحق، لكن إذا كان هذا الحق سيزحزحهم عن طريقة آبائهم وأسلافهم التي يعني يقدسونها ويضعونها في المكان الأجل، فإنها لا يمكن أن يقبلها، فهذا غير مقبول عندهم. قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤه. وهذا الذي يعني امتحن به أبو جهل وعبد الله بن أمية أبا طالب عند الوفاة، وأبو طالب مع قرارته قرارة قلبه بأن دين النبي هو الحق، ولكنهم مع ذلك نفخوا فيها الأمر، قالوا له ترغب النبي يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن بمعنى تكره ملة جدك، ملة أبيك، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا أمر كبير جدا وعظيم، أن هذا أكبر شيء عند العرب، أن هذا يعني يشكك ويريد أن يزيح الناس عن ميراث الآباء والأجداد. قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤه، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وهذا كذلك بالتأكيد، ما هذا بالحصر، ويعنون بهذا القرآن إفك، والإفك هو الكذب الذي يعني الكذب المقلوب، كلام مقلوب مفترى، تأكيد انه امر مكذوب يعني من البداية، مو منقول كذب، بل قد افتري، يعني قد افتراه صاحبه وهو افك في ذاته، فهو افك وهو مفترى. وقالوا ما هذا الا افك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. مقالة ثالثة، ان هذا الذي جاءهم ان هو الا سحر. ويعلم بالسحر هنا ليس بيان، ليس سحر البيان، وانما السحر كلام السحر مبين بين، وذلك انه يفعل في النفوس سحر السحر، يعني انه يغير نفوس الناس ويقلبها. فقالوا هذا سحر بين، وذلك انهم يروا ان الانسان يكون في حال، فاذا جاءه يعني حاله على الكفر، فاذا جاءه هذا الامر تحول الى حال اخر. وهذه المقالة، مقالة السحر، المقالة التي قالها يعني الوليد بن المغيرة بعد ان فكر وقدر فقتل كيف قدر، قال ارى ان امثل الاقوال ان تقول فيه حتى يعني تصرف الناس عنه انه جاء بسحر يفرق فيه، يفرق به بين الزوج وزوجه، وبين الاخ واخيه، وبين الابن وابيه. قال هذا هذه. فهذه مقالتهم الثالثة ان هذا سحر مبين. فهذا اتهم النبي بانه جاء يصدهم عن ميراث الاباء والاجداد، وان هذا ما هو الا افك مفترى، وان هذا ما هو الا سحر مبين. وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم من هذا الا سحر مبين. قال جل وعلا وما اتيناهم من كتب يدرسونها حتى يتمسكون بما هم عليه. يعني ليسوا لم يرسل لهم رسول وانزلت عليهم كتب من السماء تمسكون بها، فليس عندهم اثارة علم، وانما كل الذي عندهم هو الجهل، هو الجهل، ليس عندهم شيء من العلم يتمسكون به ويردون هذا الحق. وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير. لم يكن قبل النبي محمد نذير، فان العرب منذ اسماعيل عليه السلام لم يأتهم نبي بين إسماعيل وبين النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذه فترة طويلة لم يكن فيهم، لم يقم منهم نذير من العرب ينذرهم. الرسل الذين يعني كانوا بين ذلك إنما كانوا في غير العرب، أنبياء بني إسرائيل ديت إلى آخرهم، عيسى بن مريم كلهم كانوا في بني إسرائيل، وأما العرب لم يكن فيهم نذير منهم ينذرهم. فلذلك هم على جاهلية جهلاء، وليس عندهم أي شيء من علم السماء يتمسكون به ويردون به يعني الحق. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. ثم حددهم الله تبارك وتعالى وتوعدهم وقال وقد كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. يعني أن الذين من قبلهم قد كذبوا، وما بلغوا يعني العرب معشار ما أتيناهم، يعني عشر ما أتاهم الله تبارك وتعالى من القوة في الدنيا، قوم فرعون وعاد وثمود وقوم نوح، فهؤلاء أمم عظيمة ملكت الأرض وثارتها بالزراعة والبناء والعمارة والتشييد، والعرب الذين بعث فيهم النبي كانت أمة بالنسبة إلى هؤلاء إلى الأمم السابقة هذه لا ليست ليسوا من أهل الملك ولا من أهل الثراء ولا من أهل التمكن في الدنيا. عامتهم يعني بادية من أصحاب الوتد يرتحلون من مكان إلى مكان، وقرى قليلة من الطين ومن غيرها، والغارة بينهم هذه والنهب والسل بينهم، فحالتهم ومعيشتهم ليست بعشر معشار ما كانت في الأمم السابقة. قال الله يقول وقد كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي. يعني تلك الأمم من الجبابرة العتاة ومن تمكنوا في الأرض، وكان بعضهم يقول من أشد منا قوة، قال جل وعلا فكذبوا رسل. يعني هذه الأمم السابقة كذبت رسل الله، فكيف كان نكير. يعني فكيف إن كان إنكار الله تبارك وتعالى، انظر كيف يعني أذاقهم الله تبارك وتعالى الخزي وأنزل بطشه بهم وانظر عاقبتهم، انظر عاقبة قوم فرعون وعاقبة عاد وعاقبة ثمود وعاقبة هذه الأمم التي كانت في يوم من الأيام قائمة في هذه الأرض ومتمكنة. يعني لستم بشيء كبير وعظيم على الله تبارك وتعالى أن يعاقبكم كما عاقب الأمم السابقة، بل إن حالكم من الضعف والهوان أكثر بغير حال الأمم التي عاقبها الله تبارك وتعالى على كفرها. وقد كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. سؤال يراد به التقرير أن إنكار الله تبارك وتعالى كان شديد، وكان بطش الله تبارك وتعالى بهم عظيم. ثم بعد ذلك وعظهم الله عز وجل بهذا، قال قل إنما أعظكم بواحدة، قل لهم يا محمد إنما أعظكم بواحدة، يعني شيء واحد، شيء واحد فقط اسمعوه، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني كل من أنصحكم بشيء واحد فقط، إنكم تقوموا لله، يعني مخلصين هكذا لله مثنى وفرادى، اثنين اثنين، واحد لواحد، واحد يقوم واحد يجلس ساعة بينه وبين نفسه أو هو وصديقه معه، فيسأل نفسه هل حقا هذا محمد مجنون؟ هل هذا النبي بالفعل مجنون؟ هل هذا الكلام الذي نزل الذي أتى به النبي بالفعل هو كما نقول سحر؟ ما يعني غاية هذا الكلام؟ ما نهايته؟ هل بالفعل نحن على الحق ومحمد على الباطل؟ هل دين آبائنا وأجدادنا بالفعل دين كانوا على صواب في أمرهم؟ هذا الذي يدعون إليه النبي من عبادة الله وحده، هل هناك إله غير الله تبارك وتعالى؟ ألسنا نشهد بأن هذا الإله هو خالق هذه السماوات والأرض؟ إذن لماذا ندعو آلهة من دونه؟ هل هذه الأصنام التي نعبدها تنفع وتضر؟ هل يمكن أن تكون هذه الأحجار وهذه الأوثان فرأيتم اللات والعزى وناة الثلاثة الأخرى تكون آلهة مع الله تشارك خالق السماوات والأرض؟ فليتفكروا فيها. قل إنما أعظكم بواحدة، أمر واحد بس فقط، ساعة، ساعة فكرة واحد يسأل أخاه كذا، لو كانوا اثنين ما كنش جمع، لأنه لو كان مجموعة وهذا يقول كلام وهذا يقول كلام ممكن يدخل يعني هذا بكلام وهذا بكلام فتضيع الساكة، لكن لما يكون اثنين يقول يا فلان هل حقيقة هل نحن بالفعل نحن الذين يعني على يعني صواب ومحمد على خطأ. والعجب انهم كانوا نفس كفار قريش اذا التقى واحد منهم والثاني وتخاطبوا خطاب مثل هذا يقرون بان النبي على حق، كانوا يقرون بأنه على حق وأن الذي هم عليه هو الباطل، ولكن المعاند العناد والاستكبار. فالله ينصح لهم هنا، الله تبارك وتعالى يقول النبي يقول ناصح لهم انصحهم بهذا، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. وقيامهم لله هنا يعني ليكون الأمر خالص مو لأي هوى، مثنى وفرادى، حال كونكم مثنى اثنين اثنين واحد واحد، ثم تتفكروا في الشأن. ثم قال جل وعلا ما بصاحبكم من جن، صاحبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هل هذا بالفعل مجنون؟ هل المجنون يأتي بمثل هذا الكلام؟ النبي أليس في قمة يعني الخلق الكريم وفي قمة العقل وفي قمة الحكمة، كيف يطلقون عليه مجنون ويصدقون هذا؟ يفترون الكذبة ويصدقونه، هل يمكن أن يكون هذا مجنونا؟ فلو خلى كل منهم بنفسه أو خلى بأخيه وخاطبه لا شك أنه مثل الحق. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا هو الرسول، إن هو النبي إلا نذير لكم، نذير منذر لكم بين يدي عذاب شديد قبل أن يقع عذاب شيء بين هذه الشيء يعني الأمر يعني قبله. وهذا الذي قاله النبي لهم صلوات الله وسلامه عليه في أول خطبة علنية خطبها النبي صعد إلى الصفا ونادى وصباحا وصباحا نداء الحرب والخوف. اجتمعت عليه بطون قريش كلهم يأتي بالدين. ثم قال لهم النبي أرأيتم لو أني حدثتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما أحد أثر عن النبي كذبا، شهادة منهم إن عمرنا ما أثرنا كذبا، ما جربنا عليك كذبا. قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أنا نذير رسول من الله تبارك وتعالى أنذركم قبل أن يأتيكم عذاب شديد إذا كفرتم. فطبعا قال له أبو لهب تبا لك سائرا يوم لهذا جماعتنا. الله تبارك وتعالى يخبر هذه مهمة النبي، قال إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم قال لهم كل ما سألتكم عليه من أجل فهو لك، إن أجلي إلا على الله وهو على كل شيء شيء. يعني أنا لا أسألكم أجرا على هذه النظارة وعلى هذا الدين، هذا أكبر يعني عمل ينفعكم، ولكني لا أخذ أجر عليه بالرغم من أني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذا آمنتم بهذا خلصتم من أكبر يعني عقوبة وأكبر شر في الوجود، وإذا آمنتم فزتم بأكبر فوز يفوزه يعني الإنسان في الوجود. ومع هذا أنا ما أطلب منكم أن تعطيني أجر عليه، علما أن الدلالة على هذا الخير، من دلك على أعظم الخير ودلك على أن ينجيك من أعظم الشر يستحق أن تعطيه كل ما عندك. يعني لو أنت تعطيه كل ما تملك ما أعطيته حقه، لكن مع هذا هو لا يطلب أجر على هذا، هو لا يطلب أجرا على هذا العمل العظيم الذي يقوم. قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لك، يعني إن إيمانكم وعملكم إنما هو لكم، لا أطلب شيئا لنفسي مكافأة وأجرا في مقابل هذا العمل الذي أقوم. قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شيء، وهو الله سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء. وفي هذا يعني بيان خلوص النية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نيته خالصة وعمله لله خالصا، وأنه يستشهد الله تبارك وتعالى على عمله الذي يقوم فيه. وكذلك فيه تهديد لهم أنه الله تبارك وتعالى شهد عليكم فإن كفرتم وكذا فانتظروا فإن الله تبارك وتعالى شاهد عليكم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل إن ربي الله سبحانه وتعالى يقذف بالحق، والقذف هنا يعني الإخبار، هذا الإخبار عن هذا الأمر العظيم بالحق علام الغيوب. فالله علام الغيوب عندما يخبركم بأن هناك ينتظركم بعد موتكم بعث ونشور وحساب، وأن هناك جنة وهناك نار، فإن هذا الإخبار من علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي لا تغيب عنه غيب، وهذا المستقبل عنده سبحانه وتعالى وهو يعلم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهذا فيه دحض لكل يعني عملهم وأمانهم. قل جاء الحق، هذا الحق الذي نزل من السماء قرآن الله تبارك وتعالى، وهذا الدين وهذه الإسلام هو الحق، وقد جاء والمستقبل له. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. أما الباطل الذي أنتم عليه لا بداية له للنشر يعني والبقاء ولا إعادة، إنه سينتهي ويضمحل الدنيا. وهذا فيه تهديد بأن باطلهم إلى زوال، وأن الحق آتي لا محالة، وأنه سيجرح يعني هذا الباطل ويزيل. وقد كان كما أخبر الله تبارك وتعالى فإن باطل المشركين كله من الجزيرة قد أزيل وجاء الحق الذي أخبر الله تبارك وتعالى به. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وهذا كذلك من يعني يعني التبسط في الخطاب وبيان يعني الإعذار إليهم بكل إعذار. إن كان هذا الذي يعني أخبرت به ضلالة فضلالتي على نفسي أنا أتحمله ألا أنا الذي أتحمل وزره. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي ليس الهدى الذي هدى من عندي وإنما هو من الله تبارك وتعالى. هذا الهدى من الله بيده. وهذا بيان أنه ليس للنبي من هذا الأمر شيء وإنما هذه يعني هداية السماء هداية الله تبارك وتعالى التي تنزلت عليه. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي يعني ضلالي ما لن يتعداه. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ثم قال جل وعلا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. يعني لو رأيت هذا رأيت أمرا مهولا عظيما. ولو ترى إذ فزعوا عند البطش فلا فوت ما في خلاص ما أحد يفر ولا يفوت وأخذوا من مكان قريب. وهذا عندما تكون النفخة الثانية في الصور ويخرجون يعني من قبورهم ويفزعوا يوم الفزع الأكبر هذا وأخذوا من مكان قريب كل من منبته أخذ. الملائكة على طول يجدون ملائكة يعني العذاب في وجوههم. ولو ترى إن فزعوا فلا فوت ما في واحد لو واحد يتأخر في القبر ويظل فيها ولا واحد يهرب يمين ولا شمال ما في كلا لا وسع إلى ربك يومئذ المستقر. وقالوا آمنا به بس راح الوقت. وقالوا في هذا الوقت آمنا به بالقرآن وبالرسول وبالدين. قال جل وعلا وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وين أنتم بعدتوا عن الإيمان بعد هائل جدا. الإيمان كان في الدنيا. الإيمان إنما هو التصديق بالغيب. أما الآن أنتم تعينوا العذاب معاينة ما أصبح إيمان ما الإيمان انتهى. وأنى لهم يعني كيف لهم التناوش ما التناوش معنى التناول بس التناول أخذ الشيء تمسكه. وأما التناوش تنوشه يعني بمجرد أن يناله بأطراف الأصابع ناشو يعني دوب بس كده شوي يعني هذا ما منتفي ما يقدروا يعني يطلوه ولو بأطراف أصابعهم بعيد خلاص أصبح. كان هذا في الدنيا يوم كان والآن نحن في الآخرة والآخرة خلاص أصبحت الآن لا إيمان. الكافر ما يؤمن لأنه يرى الأمور كلها عيان يرى الحق كله عيان هذه النار وهذه يوم القيامة وهذا البعث وهذا النشور خلاص. كل ما كان يقال له آمن به وصدق به هو كان مكذب به. أما هذا الآن أصبح عيان. فهذه المعاينة لا يسمى الإنسان يعني لا يسمى الذي يعني يرى الشيء ويتحسس منه أنه مؤمن به خلاص هذا أمر قائم والإيمان انتهى. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به قال جل وعلا وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل زمان في الدنيا كانوا كفروا به من قبل. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد يعني كانوا يتكلمون عن المستقبل ويقذفون به وهم بعيد كل البعد عن الغيب لكن يقول لك ما في بعث ولا في نشور ولا في جنة ولا في نار وأنت كذاب وأنت فهذه يتكلمون بالغيوب وهم بعيدون عن هذه الغيوب كل البعد، ومع ذلك يقولونها كأنها يعني أمر متحققون منه وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. ثم قال جل وعلا وحيل بينهم وبين ما يشتهون، خلاص وضع الحوالة بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء، يعني الذي كانوا الأمور التي كانوا يشتهونها من العيش الرغد والدنيا السعيدة والحياة الوافرة والأولاد وما كانوا متمتعين فيها، أصبح هناك حاجز بينهم وبين ذلك انتهى. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال جل وعلا كما فعل بأشياء، كما فعل، وهنا البناء لما لم يسمى فاعله، والذي فعل بهم هنا الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تبارك وتعالى أوقع بهم هذا البطش السابقين. كما فعل بأشياعهم، وأشياعهم هنا يعني أضرابهم وأشكالهم، من كانوا على يعني نماذجهم في الكفر وفي العناد من كذب الرسل، قال جل وعلا إنهم كانوا في شك مريب، إنهم كانوا يعني هؤلاء في شك يعني من هذا الدين مريب، الريب والشك يعني شك يعني بعيد في غاية يعني أرادهم هذا الشك وأبعدهم عن الحق وكذبوا هذا، فقد كانوا في هذه الدنيا في شك من هذا البعث ومن هذا النشور ومن هذه الحقائق، إنهم كانوا في هذه الدنيا إنهم كانوا في شك مريب. لهذا يعني الله سبحانه وتعالى كان هو ينقل الله لنا هذه المشاهد النادرة، ويطلع سبحانه وتعالى الكفار على الحال التي سيكون عليها لكن لا يصدقون بها، ويطلع الله سبحانه وتعالى في كتابه أهل الإيمان، وأهل الإيمان يصدقون بهذا ويرونه كأنه قائم شاهد، لأن المخبر به هو الله سبحانه وتعالى. يا رسالة السورة، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.